رأس حرمان في البيوت والعقدة سوق رباية أحلام كتير تتبل تموت إلا جراح البداية واللي تسطر بالحيط غير اللي ملقاه